قدرت عليه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا، فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، أي وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب، وأبقى أي وأدوم من هذه الدار الفانية. وفي الآية الأخرى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي ما اجترمناه من المآثم والمحارم أن كنا أول المؤمنين. من القبط بموسى وهارون عليهما السلام، وقالوا له أيضا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي ثبتنا على ما ابتليتنا به من عقوبة هذا الجبار العنيد. والسلطان الشديد بل الشيطان المريد، وتوفنا مسلمين. وقالوا أيضا يعظونه ويخوفونه بأس ربه العظيم، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يقولون له فإياك أن تكون منهم، فكان منهم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، أي المنازل العالية، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فاحرص أن تكون منهم، فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع، وحكم العلي العظيم لأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم، يصب من فوق رأسه الحميم ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح والذميم اللئيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة، ويؤيد هذا قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى بعد إسلام السحرة، ولما وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك الموقف الهائل، وأسلم السحرة الذين استنصروا ربهم عز وجل، لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. وقال الله سبحانه وتعالى بعد قصص ما تقدم في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. يخبر سبحانه وتعالى عن الملأ من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء وأنهم حرضوا ملكهم فرعون على أذية نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومقابلته بدل التصديق بما جاء به من كفر والرد والأذى. قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد قبط لعنهم الله. وقرأ بعضهم ويذرك وآلهتك أي وعبادتك ويحتمل شيئين أحدهما ويذر دينك وتقويه القراءة الأخرى الذي أعيد وتقويه القراءة الأخرى الثاني ويذر أن يعبدك فإن كان يزعم أنه إله لعنه الله. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أي لئلا يكثر مقاتلتهم وإنا فوقهم قاهرون أي غالبون. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي إذا هموا هم بأذيتكم الفتك بكم فاستعينوا أنتم بربكم عز وجل واصبروا على بليتكم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي فكونوا أنتم المتقين لتكون العاقبة كما قال في الآية الأخرى. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقولهم قالوا أوذينا من قبل أن تأذينا ومن بعد ما جئتنا أي قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك وبعد مجيئك إلينا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه وتعالى في سورة حاميم المؤمن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وكان فرعون الملك والوزير وهامان عيد وكان فرعون الملك وهامان الوزير وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى إلا أنه كان على دين فرعون وملئه وكان ذا مال جزيلا جدا كما ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان على وجه الإهانة والإذلال والتقليل لملأ بني إسرائيل لئلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها ويصلون على القبط بسببها. وكانت القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك ولم يرد عنهم قدر الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم صار فرعون مذكرا وهذا منه فإن فرعون في زعمه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام، وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي عذت بالله سبحانه وتعالى ولجأت إليه واستخرت بجنابي من أن يسطو فرعون وغيره علي بسوء. وقوله من كل متكبر أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي ولا يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه، لأنه لا يعتقد معادا ولا جزاء. ولهذا قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقاتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تابع هذا الرجل هو ابن عم فرعون، وكان يكتم إيمانه من قومه خوفا منهم على نفسه، وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليا، وهو بعيد مخالف لسياق الكلام لفظا ومعنى، والله تعالى أعلم. وقال ابن جريج قال ابن عباس لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا، هو الذي جاء من أقصى المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبي حاتم قال الدارقطني لا يعرف من اسمه الشمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون، حكاه السهيلي. وفي تاريخ الطبراني أن اسمه خير، فالله تعالى أعلم. والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه، فلما هم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه الصلاة والسلام وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه، خاف هذا المؤمن على موسى، فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب، فقال على وجه المشورة والرأي، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وهذا من أعلى مراتب هذا المقام، فإن فرعون لأشد جورا منه، وهذا الكلام لا أعدل منه، لأن فيه عصمة نبي، ويحتمل أنه كاشرهم بإظهار إيمانه، وصرح لهم بما كان يكتمه، والأول أظهر، والله تعالى أعلم. قال أتقتلون رجلين أن يقول ربي الله، أي من أجل أنه قال ربي الله، فمثل هذا لا يقابل بهذا، بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام، يعني لأنه قد جاءكم بالبينات من ربكم، أي بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمن أرسله، فهذا إن وادعتموه كنتم في سلامة، لأنه إن يكو كاذبا فعليه كذبه ولا يضركم ذلك، وإن يكو صادقا وقد تعرضتم له يصدكم بعض الذي يعدكم، أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما يتوعدكم به، فكيف بكم إن حل جميعه عليكم. وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. وقوله يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز، فإنه ما تعرض الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم، وكذا وقع لآل فرعون، ما زالوا في شك وريب ومخالفة معاندة لما جاءهم موسى به وعيد معاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله تعالى مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور، ثم حولوا إلى البحر مهانين، ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين، إلى أسفل السافلين والعياذ بالله عز وجل. ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار والراشد التابع للحق الناصح لقومه الكامل العقل: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي عالين على الناس حاكمين عليهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك ولا ردعنا بأس مالك الممالك. قال فرعون في جواب هذا كله: ما أريكم إلا ما أرى. أعود إلى الحاشية. واحد: ربما كانت الطبري كما في بعض النسخ المطبوعة. اثنان: صحيح الترمذي في الختام، أبو داود في الملاحم. ثلاثة: الحبور السعادة. متابع: قال فرعون أي في جواب هذا كله: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أقود لكم إلا ما عندي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكذب في كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين، فإنه قد كان يتحقق في باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسى من عند الله سبحانه وتعالى لا محالة، وإنما كان يظهر خلافه بغيا وعدوانا وعتوبا وكفرانا. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال عيد: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقد كذب أيضا، فإنه لم يكن على رشاد من الأمر، بل كان على سفه وضلال وخبل وخيال. فكان أولا مما يعبد الأصنام والأمثال، ثم دعا قومه الجهلة الضلال إلى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر المحال، في دعوى أو فيما زعم من الكفر المحال، يعني من الكفر الشديد، إذا كان هذا المعنى، والكائد في دعواه. والله تعالى أعلم في الضبط. تابع: أنه رب وعيد في دعواه أنه رب